من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فين والله ما انت مروح. طب صبح صبح صبح صبح صبح صبح، قول حاجة يا عم، طب أي كلام وافتح. أي حتة سكر يلي منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. أنا لما بشوفك بنسى الناس والدنيا بحالها ثانية، وبحس هرمون السعادة يزيد ونفسي بتفتح. أي حتة سكر يلي منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. أنا لما بشوفك بنسى الناس والدنيا. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل ربات البيوت، صباح الخير على كل ست مصرية جدعة بتقف وتساند وتدعم أسرتها وبلدها في الأزمات. اتعودنا دايما أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث بعد الجيش والشرطة، دايما بنلجأ للمرأة المصرية علشان نقدر نوصل لكل البيوت داخل مصر. هي اللي بتقف وتدعم وتساند بلدها، هي اللي بتدافع وهي اللي بتسند لحد ما بنعدي من أي أزمة. العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم اللي موجود، واللي كلنا بنسمع عن حاجات كتير موجودة مش بس عندنا في مصر، لا ده في العالم كله. دورنا ان احنا نقف جنب بلدنا، دورنا ان احنا نعمل توعية ونرشد من استهلاكنا، دورنا ان احنا نرتب اولوياتنا. في حاجات نقدر ان احنا نستغنى عنها نستغنى عنها في الوقت الحالي لحد ما نعدي من الأزمة على خير وسلام. مصر ربنا سبحانه وتعالى حماها، مش زي دول كتير ممكن تكون اتأثرت بالأزمات وبالمشاكل اللي ممكن تكون مرت بيع. احنا فترة فيروس كورونا الحمد لله عدينا منه بسلام وامان، وبرضو بدعم كبير جدا من المرأة المصرية اللي كانت على وعي كبير ان هي تحافظ على نفسها وتحافظ على اولادها وعلى اسرتها. الحمد لله معدل الاصابات ما كانش زي كتير من الدول العالم، مصر الحمد لله عدت من الازمة دي على خير وسلام. لازم كمان نعدي من الازمة الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله، واللي طبعا ليها تأثير عندنا في مصر، من خلال دعم الست المصرية الجدعة اللي بتقف جنب دايما أسرتها وجنب بلدها، وتقدر ان هي ترشد استهلاكها، تقدر ان هي توعي اللي حواليها كلهم ان في حاجات ممكن نقدر نستغنى عنها، في حاجات ممكن ان هي موروثات ملهاش لازمة ان احنا متمسكين بيها لحد دلوقتي. يعني بدل ما نجيب شبكة ونجيب ذهب بمبلغ كبير، طب ما نستنى لحد ما الأسعار تنزل ويبقى الأزمة تعدي. رسالة لكل ست مصرية، زي ما تعودنا منك دايما انك انت بتقفي وبتسدي، عدي من الفترة دي ان شاء الله على خير، وبإذن الله الأزمة هتعدي، وبإذن الله مصر دايما في أمان وسلام ليوم الدين. نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. تعالي اقعدي يا نحميدو، اقعدي واسمعيني كويس. في ايه يا حامد؟ الساكن الجديد الحاج علوان اللي اشترى شقه 24. ماله؟ ما هو يا اخويا خلاص فرش وسكن هو ومراته. مرات الست أنعام ست كبيرة شايفاها، وهو راجل كبير مركزه كبير. يا أخويا كبير والله صغير ملناش فيه، إحنا مالنا. محتاج حد يمسك لهم نظافة الشقة ويمر على المدام يشوفها إذا كانت محتاجة حاجة. دول بقى يا أخويا كده عايزين واحدة فاضية ها لرعاية ست كبيرة تقريبا، واني وعدته إن أدبر له المطلوب. يا بقى كتر خيرك، طول عمرك تجري في الخير يا حامد. وخيرك انت كمان يا نحمد، واني عايزك انت بقى تستلمي لقمة العيش دي. اه بتقول ايه؟ لا يا اخويا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ جدولي مع عيلة مرزوق يتلخبط، ولا يمكن يتلغي اصلا من اصله. لا مش ممكن. حتى لو كان هيطلع منه مبلغ كبير برضو مش ممكن. ده عشرة عمر طويلة يا حامد مع العيلة. عشرة ايه وعمر ايه اللي بتقول عليها دي؟ هم ايه من بقيه اهلنا ولا عيلتني؟ ايوه يا اخويا بقوا اهلي. ها بيت الاستاذ احمد مرزوق ومدام اميمه والست مها والاستاذ عمرو ومدام عفاف وبيت الحاجه بدنيا اهلي. لا ما اقدرش يا حامد على اللي بتقول عليه، ما اقدرش. بقول لك ايه يا نحمدو، سيبك من الهبل بتاعك ده، ومن بكره الصبح تطلع لي المدام انعام حرم الحاج علوان. لا يا حام لا. يا خسارة، حامد جوزك الفلوس عنده كل حاجة. لا وأقول له إيه؟ العشرة ما تهونش علينا؟ يقول لي بطل الهبل بتاعك ده يا بيتي يا نحميدو. وانت بقى عايزة مدام عفاف ولا غادة ولا أي حد يكلمه؟ أي حد، أي حد يكلمه يا ست مصرات، أي حد. لو أي حد من عندنا كلم حامد مشكلتك معه هتكبر يا نحمدو. طب ازاي يعني والعمل؟ ما هو أنا مش ممكن أتخلى عن عيلة مرزوق أبدا يا ناس، الناس دي بحبها. أنا أقول هقول يا ست مسرات، قولي يا أم قلب طيب. أطلبي من حامد إنه يصبر اللي اسمه إيه؟ مدام إنعام حرم الحاج علوان. أيوة دي، يصبرهم يومين على ما أنت يعني ترتبي مع عيلة مرزوق عشان تسيبيهم أسرة ورا أسرة. لا لا أنا مش هسيب العيلة أبدا. استني لا. بس استني، قولي له كده واديني رقم تليفون هنادي. مين؟ ضرتي؟ مرات جوزك التانية. وعايزاها ليه؟ اديني رقمها بس، وروح انت وقولي لحامد اللي انا قلتلك عليه. حاضر حاضر يا ست مسرات حاضر. برافو نحمد، برافو، بنت اصيلة. انا حبيت اديلك فكرة يا استاذ احمد، انت ومدام اميمة، عشان لو نحمد اتسرعت. ما انت بتقولي هتتصل بهنادي، على فكرة بقى دي فكرة ممتازة. ما لو نحمد اتسرعت وطلبت منكم تكلموا حامد ما تسمعوش كلامها. اطمن يا مسرات، يلا بقى اتصل بهنادي وكأنك بتكلميها من ورا نحمده. ماشي ماشي، ما انا هعمل كده. واذا هنادي رفضت وما اهتمتش بكلامك قوليلي بس، وانا ساعتها بقى هتصرف مع حامد. ايوه يا اهلا. مين؟ انا مسرات يا هنودي. يا ميت اهلا، ازيك يا ست مسرات. بقولك ايه، اسمعيني كويس، في ساكن جديد في العمارة عند حامد ومعاه مراته ست كبيرة، هيدفعوا مبلغ كبير قوي للي تبقى في خدمة الست وتراعيها. حامد هيدي الشغلانة دي لنحمده. ها لنحمده اللي عندها شغل كتير مع عيلة مرزوق. انت بقى انت اولى بيها يا هنادي. طيب ومن يقول لحامد؟ مالكيش دعوة، انت بس اول ما كلمك وقولك اتصلي بيه وافتحي معاه اتصلي على طول. عزيزتي المستمعة، يلا نربي صح، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي اليوم هي دكتورة نهلة جمال، دكتوراه في أصول التربية بكلية التربية جامعة عين شمس. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك صدقا. دكتورة نهلة، النهاردة كل أم الحقيقة لديها أبناء عايزهم أحسن منها، زي ما بنقول نفسي يبقى أشوف ولادي أحسن مني، عايزة أضمن تربية سليمة صحية. وعلى فكرة التربية هي أساس النجاح لأي عمل بعد كده. الإنسان المتربي زي ما بنقول ابن الأصول، هو اللي الناس بتلتف حواليه، وهو اللي الناس بتشاور عليه وتقول هذا الإنسان صاحب خلق، وأكيد هيبقى ناجح. أنا عايزة أضمن ده لولادي، أعمل إيه؟ من أول يوم ربنا رزقني بأي ذرية، بنات أو بنين، لازم أحط في دماغي إن التربية هي ثقافة اللي لازم هم ينشأوا عليها، بمعنى إن أنا لازم أستخدم حواسي كلها وكل إمكانياتي مع ابني أو بنتي. أول حاجة من أول ما هو ابتدى يتكلم معايا لازم وأنا بكلمه تبقى عيني في عينيه، احسسه بالاهتمام ان انا مهتمه. من الرضاعه ده، من وقت الرضاعه عشان يحس ان هو النظرات الجميله دي بتواصل بالعين. بعد كده الام بتتشغل بقى، خلاص هو بيخدم نفسه، بيتحرك، بياكل بروحه، فانا بعمل حاجه وهو بيتكلم اوكي انا سامعاه وموضوع منتهي. لا هو محتاجها على طول. ده في امهات بتقولي ان ولادي بيعرفوني من عينيا اذا كنت زعلانه ولا فرحانه حتى وهو مكبر. على فكره ده بيسميه التواصل البصري. ان لازم يبقى في لغه مشتركه ولازم يحس دايما ان عينيا بتدعمه، هو بيتكلم عايزه تسمعه، بتشجعه، وهو بيتكلم حتى لو الكلام مش مترتب ومش منطقي وعارفه ان هو في مشكله عملها ما، لازم يبقى انا بسمع بمنتهى الهدوء وبفهم اللي بسمعه وبحاول اقلبه لصالحه. مش معنى كده ان انا بداري على اخطائه او ان بدلع، لا، ان انا بحاول افهمه انه خطا بس من غير تجريح، من غير ما اهدده علشان يبتدي يمتنع عن الكلام معايا ويحكي. لو انا عملت ده معاه من الاول خالص وبعدين نزل حضانه ورجع، ها حبيبي عملت ايه النهارده، عملت كذا وكذا وكذا، اه جميل، لا مش عارف ايه، على حسب اللي قدر يحكيه. ده تواصل من نوع تاني. ابتديت انا اجمع ما بين التواصل البصري ومع التواصل اللغوي، معاه ان هو بيحكي لي وان انا برد عليه وبقى اه جميل، لا شاطر، طب كويس، واستفدت، لا ما استفدتش، واصحابك مين النهارده. عارفه بيحصل نوع من الاندماج كده، الاثنين بيندمجوا مع بعض، والالفه جميله. انا كنت بدور على لفظ الالفه. الالفه في الحوار اهم حاجه، بين الزوج والزوجه، بين الزوجه والام والابناء، بين الصحاب مع بعض. فبالتالي هو لما يرجع من المدرسه بعد كده مش محتاجه نساله بقى، هو اتعود. هيجي هو اللي هيحكي، صور يا ماما النهارده حصل كذا كذا وانا اتصرفت كذا. اه يا حبيبي تصرف صح، بس عارف الاحسن بقى لو كنا عملنا كذا وكذا وكذا وكذا. ضمان استمراريه هذا الحوار، يعني ده ممكن اتفق مع حضرتك لو في سن صغير. لما بيكبروا شوية بيدخل بقى أصدقاء، بيدخل زمايل في النادي، بيتغيروا الولاد شوية، بيبتدوا يخبوا. أنا مش عايزاهم يخبوا، أنا عايزة المصارحة دي تبقى على طول. هقولك من واقع تجربتنا إحنا في تربيتنا، هتلاقي دايما في حد مقرب لكل واحد، الأم، الأخت، الخالة، صديقة. ايه اللي بيفرق؟ ليه ده مقرب؟ ليه ده اللي مقرب وما بخبيش عليه حاجه؟ ولما بالظبط الارتياح ده جه منين؟ من الاحساس ان هو مهتم بيا، ان هو واقف في ظهري بيشجعني، انه مش هيقف ضدي وهيحبطني لو حكيت له اي حاجه. هو ده اللي مطلوب، اللي هي الام تعمله، ان هي تسمع كويس، تهتم بكل حاجه بيقولها الطفل، وان هي كمان ما تفضحوش، بمعنى ان هو لو اعترف لها باي خطا هو عمله وهي قاومته، ما تنشرش الموضوع لا مع والده ولا بين اخواته ولا تكلم اي حد من العيله قدامه، فيحس ان اموره مش سريه، ان هو بيقلل من شانه لما بيقول لها في حاجه فيحرم يقول لها او يبتدي يخبي عليها، وخصوصا لما يكبر. لما يحصل نوع من العقاب، بقول لك انا بشر يعني، انا بسمع، كلنا بشر، كلنا بنغلط يعني، بس احاول. في امهات وفي اباء ما بيستحملوش غلط ولادهم على فكره، رغم ان هم ممكن يكونوا مروا بنفس هذا الخطا، ولازم احنا نقتنع ان احنا مش ملائكه. كلنا معرضون للخطا، لكن الخطا اللي يعلم مش اللي يدمر. ده لازم اللي يبقى في ذهني. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم ويكون يومكم جميل وسعيد. النهاردة هنتكلم بقى على الإكسسوارات، النهاردة هنتكلم على الأساور كمان، عشان السنة دي طالعة موضة قوي الأساور. هتلاقوا حضراتكم في السوق الأساور موجودة بجميع أنواعها، يعني هنشوف لو احنا خدنا الأساور العريضة اللي هي مثلا بيبقى عرضها بيبتدي من، هنقول من 7 سنتي، مش أقل من 7 سنتي كمان، لغاية 10 و 15 سنتي موجود في السوق. عندنا الغوايش الرفيعة، عندنا الأساور العريضة، عندنا الأساور الرفيعة، عندنا بصراحة السنة دي متاح قوي في السوق كل ده. كمان عندنا الأساور يعني رجع موضة كمان، اللي هو الأساور والخواتم اللي عاملة زي التعبان، رجعت موضة تاني، هنلاقيها موجودة في السوق في الأكسسوارز. طبعا يفضل واحنا بنلبس الاساور، برضو الاساور بيبقى ليها نظام واحنا بنلبس، مش بنلبسها كده وبس. يعني انا حسب اللبس اللي انا لابسه، لو انا لابسه لبس كاجوال حفظ يعني هلبس لبس كاجوال، فانا ممكن البس معاه غوايش الوان او اساور رفيعه، او لو اساور عريضه بس تبقى المجموعه اللونيه اللي فيها تتماشى مع اللبس اللي انا لابساه او لابسه جينز او كده. لكن لو انا لابسه حاجه بعد الظهر او حاجه فورمال دي هتبقى محتاجه بقى شويه ان انا اختار اني اسوره البسها. في الحاجات الفورمال بنستكفي بواحده او اتنين بس، ما بيقولوش عراض، ما يخبطوش في بعض واحنا ماشيين، عشان كده ممكن تبقى واحده بس في كل ايد او واحده في ايد واحده بس والتانيه الساعه. عشان في الحاجات الرسميه ما يفضلش ان يبقى في صوت من الاكسسوارز وانا ماشيه، لو لبست اسورتين مع بعض هيبقوا بيخبطوا في الحركه الاثنين مع بعض وهيعملوا صوت. كمان عندنا لو انا بلبس مثلا رايحه حفله، رايحه معزومه في مكان، اقدر البس ما فيش اي مشكله ان البس كذا واحده، برده هتبقى حسب الفستان اللي انا لابساه، مش بنسبه كبيره قوي يعني مش هتبقى مرتبطه قوي بالفستان، بعكس الرسمي لما ببقى لابس حاجه فورمال. عندنا كمان طالع الاساور الموجوده الالوان، طالع منها الوان كتير قوي قوي اللي هو شغل الريزن، زي لما بنشوف الحاجات الشفافه الخامه بتاعتها شفافه وبيبقى جواها الوان او جواها فراشات او جواها ورود او جواها نباتات، الحاجات دي طالعه موضه جدا شغل الريزن وموجود. في منه احجام كبيره وفي منه احجام صغيره، في الوان ساده وفي حاجات ملونه، يعني مثلا زي ما قلت كده شفاف وجواه فراشه او ورده او كده، وفي حاجات تانية هي اوريدي متلونه مش شفافه، تبقى متلونه بالوان كتيره حسب بقى طالعه من الطبيعه ولا طالعه ايه. طبعا انا بختارها بناء على لبسي انا اللي انا لابساه ايه، مش بلبس اساور كده وبس. الاساور العريضه يفضل ابقى انا لابسه مثلا نص كم او كت، ما ينفعش ابدا ابقى لابسه تلتين مثلا الكم بتاعي تلتين والبسها، مش بتبقى حلوه. لو انا لابسه كم تلتين يبقى انا محتاجه البس الاكسسوارز بتاعتي، هتبقى مثلا ايه اسوره او اتنين ورفيعين مش عراض. لكن عشان البس اسوره عريضه يبقى لازم اللبس يبقى عندي منطقه في الدراع تبقى فاضيه علشان الرؤيه عشان اقدر اشوف، فيفضل هي مع نص كم او جابونيز او كات، يعني هو ده اللي هتبقى معاه احلى. كمان عندنا الاساور اللي هي زي ما قلت طالعه موضه التعبان اللي هي ملفوفه، يا اما هي بتتلف على الدراع يا اما هي الديزاين بتاعها معمول كانه ملفوف، يعني لما يتلبس بتتلبس بس هي مش ملفوفه، بس هي تبان في التصميم على الايد انها ملفوفه، ده برضو موجوده. كمان عندنا الاساور اللي هي بتبقى قطعتين بيكملوا بعض، يا اما بيتركبوا مع بعض يا اما بيبقوا ملبوسين منفصلين بس انا اشوفهم في الدراع يبقوا بيكملوا بعض، يعني مش لازم يبقوا متماسكين بس لما بص على التصميم بتاعهم دي جزئيه ودي جزئيه لما بيبقوا جنب بعض كانهم قطعه واحده، برضو دي موجوده في السوق وهنلاقيها كتيره. كمان عندنا ان انا ممكن البس في الايد اليمين والايد الشمال، هختار بقى يعني لو انا هلبس ممكن البس في ايد مجموعه اساور سادة، في الايد التانية البس مجموعة اساور ملونة، برضو الالوان طبعا اللي هتبقى فيها حسب الفصوص حسب الوان اللبس بتاعتي، وانا هلبس فضي او ذهبي الاتنين متاحين في السوق، وعندنا الذهبي والفضي موجودين، وعندنا كمان في معادن مختلفة مطلية بالوان، يعني ممكن تلاقي المعدن لونه احمر لونه فوشيا لونه بينك لونه اخضر لونه تركواز، معادن بتطلي طلقات معينة دي بتبقى موجودة. في ناس بتبقى فاكرها بلاستيك او الوان، لكن لا هي بتبقى طلقات وبيبقى معدن وبيتحمل بس بيبقى واخد لون وبيبقى بيتماشى كمان مع اللبس اللي احنا لابسينه الدرجات بتاعتنا. في كمان الاساور اللي هي مرتبطه بالخاتم اللي هي الاسوره بيبقى طالع منها زي سلسله كده واصله للخاتم او سلسلتين، مش كف عشان الكف انا ما بتكلمش على الكف هنا، في خوات اساور طالعه منها سلسله رفيعه كده بتروح رايحه للخاتم اذا كان في النص او في الصباع التاني برضو بيتلبس. دكتوره وهيت سمير. حمايه ووقايه، وهذا اللقاء مع هاله سالم. الدكتور سيد علي جاد استشاري امراض البطنه والسكر. صباح الخير يا دكتور. اهلا صباح النور واهلا بيكم دكتور سيد. يعني من الملاحظ الان انتشار مرض السكر وخاصه بين الشباب. هذه المرحله العمريه كانت يعني من النادر الاصابه بالسكر بها الا لعده عوامل او منها الوراثه. لماذا انتشر الان بين الشباب؟ طبعا الملحوظه بتاعت حضرتك في محلها, فعلا في انتشار لمرض السكر من النوع الثاني ما بين الشباب في الفئة العمرية. بنشوف دلوقتي فئات عمرنا ما كنا الحقيقة بنشوف فيها في العشرينات, ودي حاجة ابتدينا نلاحظها في خلال العشر سنين اللي فاتت. الحقيقة السبب بتاعها, وده مرتبط بالمنطقة بتاعتنا مش مصر وبس, هي بالضبط الحقيقة قلة ممارسة رياضة, قلة الحركة, ونوعية الأكل اللي هو اللي بنسميه الفاست فود أو الأكل المليء بالدهون المشبعة. ده طبعا شديد الخطورة الحقيقة على الصحة العامة, وبيؤدي فعلا لانتشار مرض السكر من النوع الثاني, تصلب الشرايين وأمراض شرايين القلب. فده الحقيقة ظاهرة مرحلة متأخرة يعني هو طبعا بيبقى في البداية ما بيلاحظ لأن الحاجات دي كلها صامتة, بنتفاجئ بيها. زي ما بقول لحضرتك مثلا شباب بتحلل مثلا عشان لدخول كليات العسكرية أو دخول الجامعة, بنتفاجئ أن عندهم سكر ومن النوع الثاني اللي هو بيختلف عن النوع الأول اللي هو بيجي في الطفولة. ده موضوع مختلف, لكن ده فعلا النوع الثاني الميزة فيه أن هو نقدر نمنعه. النوع الأول لا نستطيع منعه, لكن النوع الثاني نستطيع منعه, وبالتالي احنا تقريبا يعني بنحسن حياة الإنسان بدرجة كبيرة جدا لما نمنع مرض زي ده. دكتور, السمنة لها علاقة بإصابة الشباب بالسكر؟ طبعا لها علاقة قوية جدا بالإصابة وتبكير الإصابة. يعني مثلا لو الوراثة مثلا تؤدي إلى إصابة في سن الأربعينات, السمنة ممكن تخليها بدري في سن العشرينات, والسمنة كمان تتسبب في زيادة مضادات الإنسولين, وبالتالي بتصعب علينا علاج المريض نفسه. يعني هي بتعمل حاجتين شديد الخطورة, إنها التبكير بظهور المرض, ثم إنه مقاومة العلاج, وبالتالي تدهور حالة المريض. فالسمنة بتصنف دلوقتي إنها تاني أخطر الأمراض بعد السرطان, والحقيقة هي منتشرة جدا جدا في الوطن العربي. دكتور, هل هناك بعض الأعراض بالنسبة للشاب المصاب بالسكر ولم يكتشف؟ هي في أعراض عامة طبعا الحقيقة, منها فقدان الوزن وكسرة التبول, ولكن السكر ميزته الحقيقة أنه سهل جدا في التشخيص. يعني في أمراض مثلا زي أمراض المناعة والروماتيزم والروماتويد, دي بتحتاج معامل متخصصة, والمريض بيتوه لمدة شهور وسنين ساعات عشان يتشخص. إنما ميزة السكر أنه فحص بسيط جدا ورخيص جدا. تحليل سكر ممكن حتى يتعمل في معسكرات أو في النوادي أو في الجامعة, والحقيقة الدولة فعلا بتعمل كده في دخول الطلبة في أول سنة في الجامعة الحقيقة, ودي حاجة جهد مشكور جدا. دكتور سيد, في البداية حضرتك ذكرت أن النمط الغذائي للشباب هو أحد أسباب الإصابة بالمرض السكر, لكن نرجع تاني للنمط الغذائي التقليدي. الأكل في البيت والأم ليها دور كبير في حماية شبابها وأبنائها من الإصابة بالسكر؟ طبعا طبعا, لأن هو ده اللي هيعمل زي ما بنقول مثلا طبق السلطة بتعمله الأم باهتمام وحنان. تنوع الألوان اللي موجودة في نوعية الخضار اللي موجودة في السلطة ده مهم جدا, يعني يبقى فيه أكتر من ثلاث ألوان, دي مهمة جدا جدا لوجود الألياف, عدم الضغط على البنكرياس وبالتالي إجهاده, وبالتالي على المدى الطويل الإصابة بالسكر وزي ما قلنا الكوليسترول وإصابة شرايين القلب. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير وكل سنة وانتو طيبين. وهنقول النهاردة وصفة لطيفة جدا جدا, هي طاجن يخني اللحم بالبصل. هتجيبي كيلو لحم كندوز مكعبات وتكوني سلقاه, وعندك سمنة كوباية عصير طماطم، كيلو بصل أو ورمة اللي هو البصل الصغير، كوباية حمص طبيخ مسلوق اللي هو الحمص الصغير، ملح وفلفل ومرقة سلق اللحم. الطريقة: هتسلقي اللحمة 3/4 سلقة وتركنيها على جنب في مرقتها، هتشوحي البصل في السمنة لحد ما يصفر وترفعي حلة على النار، هتحطي فيها اللحم والبصل المحمر وعصير الطماطم والملح والفلفل والحمص المسلوق، وتحتفظي بجزء منه عشان تجملي الطاجن. هيغلو 5 دقايق، هتنقلي كل الخليط ده في الطاجن وهتضيفي عليه شوية مرقة، تدخليه الفرن لمدة نص ساعة يكمل سواه ويتسبك، يخرج من الفرن تزوقيه بالحمص المسلوق وشوية بقدونس، وتاكليه مع رز أبيض وبالهنا والشفا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.